قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، وأما إذا تركها تكاسلا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه بالكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرفوع في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير تصريح. نعم. من قال أخاف أن يسحرني فلان، هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا التخوف له ما يبرره، أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل، فهو يخاف أنه يسحر ويعمل الأسباب الواضحة في سحره يبتعد عنه، لا بأس، مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو تخاف، لأن خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، فيجب للإنسان، يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله، ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما هم بضارين، عن السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإنسان يتوكل على الله، ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه بالوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة، الوقاية، الوقاية المباحة. نعم، يبتعد عنه، يحذر منه، نعم، ولا يدخل به ولا يقرب منه ولا يمسكه بنفسه. نعم، هذه الوسائل الوقاية، الوقاية خير من العلاج. نعم. ما هو القول الراجح إذا قتل الوالد ولده، هل يقاد به أم لا؟ لا، قول الراجح أنه لا يقاد بولده، قول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقاد بولده، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والده بولده. وذلك لأن الغالب، الغالب أن شفقة الوالد تكون بينه وبين قتل الولد، لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص شرع من أجل منع القتل وردع المعتدين. الوالد يعني الدور أنه يقتل ولده، إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة، يعني الولد عمل مع والده شيء لا يطاق ولا يتحمل، قد يحصل شيء من هذا، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له، العبرة بالغالب، الغالب أن الوالد تحمله الشفقة على أنه لا يقتل الولد أبدا، فشاء الشفقة كافية في الردع والمنع من قتل الوالد لولده، وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له. ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات كالمساهمات في صابولة وغيرها؟ والله كان في الأول في تفصيل في الشركات، الشركات الإنتاجية مثل الشركات المصانع، الإسمنت، الحديد، الشركات الألبان ثم إنتاجية، هذه شركات إنتاج، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية، لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا، لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل في ذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة، يجب على الإنسان أنه ما يشارك فيها، يبتعد عنها من أجل الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى. بل ذكروا ان هذه الشركات انها تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في البنوك قبل التشغيل وقبل الانتاج، مش حاصل انها دار حولها شبهات،